إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل معكم ومع حلقات المراهقة التي آمن من رب العالمين أن تكون في ميزان حسنات الجميع مستمعين ومحدثين أيما كنا وأيما كان مكاننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون جمعنا هذا جمعا إن شاء الله مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. احنا اتفقنا في الحلقات الماضية أن احنا بنتكلم على قضية المراهقة، وبنتكلم على التغيرات التي تحدث أثناء فترة المراهقة. ولعلي في الثلاث حلقات اللي فاتوا اللي ابتديت فيهم الموضوع كنت بربط قوي أحداث حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات وسمات قد تكون مشابهة قوي للفترة اللي بنمر بيها وبيمر بيها شبابنا اللي هو من الأعمار السنية من 12 ل 18 أو 19. وبدا لينا من خلال الحلقات الثلاثة قد ايه كان العناد موجود، وقد ايه كان الاعتداد بالرأي موجود، وقد ايه كان التصرفات بتاعة الشباب في بعض اوقات فيها قدر من التهور، وبعض الاوقات كان فيها لون من الوان ان يبقى انا شريط مخالف. لكن كان فيها ميزة من الميزات انهم بيؤمنوا، وما بيؤمنوا بشيء بيتمسكوا بيه تمسك شديد، سواء كان التمسك ده في شيء كويس او شيء سلبي. واستعرضنا معاكم بعض المتغيرات وبعض المواقف، واتفقنا اتفاقية اساسية في كل الحلقات الماضية، وحنتفق معاكم في الحلقة دي كمان ان احنا لابد من الحفاظ على العلاقة بيننا وبين ابنائنا في فترة المراهقة لا تنقطع ابدا. ما اسمعش ان اب ما بيكلمش ابنه بقاله فترة، ما اسمعش ان ام ما بيتكلمش بنتها بقالها فترة، ما اسمعش ان علاقة الاب بابنه سيئة بقالها فترة، ما اسمعش ان الابن ما يقدرش يصارح باباه باخطائه قبل ما يصارح بابا بانجازاته. ما ينفعش بنتي تبقى الاقرب ليها صديقتها، ما ينفعش الاقرب لابنك اصدقائه. من هنا بيحصل الخلل، ومن هنا بتحصل المشكلة، ومن هنا بيبان مشاكل كتيرة جدا في الفترة دي. وبعد كده بنقول هو الولاد حصل لهم ايه، وشمعنا الولاد بيحصل لهم كده. فترة المراهقة فترة صعبة محتاجة نوع من انواع الحزم واللين، محتاجة نوع من انواع السياسة في التعامل، محتاجة ان احنا نرخي الحبل حبتين ونوجه من بعيد. محتاجة مني ان انا اغير اسلوبي وطريقتي وتعاملاتي اللي كنت بتعامل بيها مع ابني الصغير اللي كان عنده 7 أو 8 سنوات. المرحلة دي مش مرحلة اؤمر فاطاع، المرحلة دي مش مرحلة من نظرة العين ابني هيعرف اذا كنت عاوز ايه، المرحلة دي مش مرحلة ان احنا طفولة، دي مرحلة لخبطة بسميها دايما إعادة ترتيب البيت. دايما في الإعادة إفادة. مسألة المراهقة هصفها تاني الوصف اللي بحب أوصفه دايما. إحنا عادة أما بنيجي نحكم على أولادنا في المرحلة السنية بتاعت المراهقة بتبقى أحكامنا نهائية، ابني ده فاشل، ابني ده مستهتر، ابني ده مهمل، ابني ده ما عندوش أهداف، ابني ده كسول، ابني ده مش نافع في حاجة، ابني ده عنده أصدقائه في كل شيء، ابني ده كذا. لكن ما بننتظر، ما بنصبرش لحد ما ابني يستوي في فترة المراهقة ويبان بعد كده حينوصل لإيه في القضية. فترة المراهقة دي فترة غريبة شوي، لكن لو فهمناها هنستوعبها قوي. بسميها دايما ولادة جديدة، وبسميها على المستوى النفسي يعني، وبسميها دايما إعادة ترتيب البيت من جديد. الجماعة الأولاد في السن ده بيبتدوا يفكروا في كل حاجة كانوا بيعملوها زمان، وكانوا بيتأمروا انهم يعملوها، بيفكروا في كل حاجة بابا وماما قالوا لهم عليها، وبيبتدوا يفكروا من جديد ده صح ولا غلط، اعمل ولا ما اعملش، اعمل باقتناع ولا اعمل وخلاص والسلام. ومن هنا بتحصل المشكلة. الاولاد في الفترة دي كمان بيحبوا يعتمدوا على نفسهم شوية، فبيحبوا يبقى عندهم خصوصية شوية. ماما وبابا رافضين الخصوصية ورافضين الاستقلالية. ليه؟ لان ابني ممكن يعمل اي حاجة، المجتمع سلبي ممكن يعمل اي حاجة سلبية، لازم اعرف كل صغيرة وكبيرة على ابني. مرحلة المراهقة بالذات مرحلة اعادة ترتيب البيت، الولد بيبتدي يرتب نفسه حتة حتة، فترة فترة، خلق خلق، سلوك سلوك. انا مش ممكن اقدر احكم على ابني النهاردة، لان بعد 6 أشهر ممكن يكون مختلف تماما عن الفترة اللي قبلها. بشبهها بطريقة تانية. انتوا عارفين عيبنا، اكبر عيوبنا ايه؟ ان احنا لو بصينا لحاجة بتبقى عنينا نقادة. يعني وانا بقدم البرنامج هتلاقي النقد قبل الثناء، وهتلاقي دايما بنبص للعيوب اكتر من الايجابيات، وبنحاول دايما نبرز السلبيات اكتر من الايجابيات. دي طبيعة بشرية للأسف احنا تعودنا عليها. عشان كده اولادنا في السن ده ما ينفعش نعمل معهم كده، ما ينفعش انقدهم باستمرار، ما ينفعش اقول لهم دايما عيوبكوا كذا، ما ينفعش اطلع القطط الفاتسة فيهم، ما ينفعش اقول السلبيات وبس. لازم اديهم وضعهم واديهم مساحة الوقت اللي بيبنوا فيه نفسهم، واديهم مساحة الوقت اللي بيتربوا فيه وبيكبروا، وانا حواليهم بشاور لهم وبوجههم وبتفاوض معاهم واعمل معاهم سياسة النفس الطويل. عيبنا ان سياستنا نفسنا مش طويل. عيبنا ومن اكبر عيوبنا ان نفسنا دايما بيتقطع بسرعة. المراهقة عاملة كالآتي. شخصية الولد بيبقى فيها حاجات كتيرة جدا عاوزة تترتب، زي بالظبط ما الست بتخش عشان ترتب بيتها، فيوم ما تيجي ترتب بتبتدي اوضة اوضة، ما بتبتديش مرة واحدة، لانها لو ابتدت مرة واحدة الدنيا هتبقى متلخبطة ومش هتوصل لحل سريع. اما بتبتدي تبطب اوضة اوضة، يوم ما اخش قبل ما التوضيب ينتهي بتاع البيت لازم عيني تقع على المترتب قبل ما تقع على الغير مترتب. لازم اقول الايجابيات اكتر مني سلبيات. لو الزوج دخل والزوجة رتبت اوضة النوم ويدوبك الحمام، لكن الصالة وقط الجلوس والمطبخ والطرقة ما تسويتش، تخيلوا انا داخل ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه المطبخ مش مترتب والصالة مش مترتبة وقط الجلوس مش مترتبة والطرقة مش مترتبة؟ يا سيدي طب ارتاح شوية في قط النوم، او ارتاح وخش الحمام خد دش لحد ما نخلص اللي ورانا. عيبنا ان احنا دايما ما بننتظرش لحد ما ولادنا يكبروا عشان نقدر نقيمهم. دايما حكمنا حكم نهائي وبيبقى في ذهننا، فاشل يبقى فاشل، غبي يبقى غبي، مش نافع يبقى مش نافع. عشان كده بقول لكم المرحلة دي مرحلة طويلة المدى، محتاجة نوع من انواع التعامل طويل النفس مع العمر السن ده، وناخدهم بالراحة ونتكلم معاهم ونتناقش معاهم، ومش لازم ننجح، لكن لازم دي السياسة العامة اللي بنستخدمها في التعامل مع العمر السن اللي موجود ده. ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال وباي صورة من الصور ان احنا ما يبقاش بيننا وبين اولادنا نقاش في العمر السني ده. احنا اما اتكلمنا في الثلاث حلقات اللي فاتت كنا بنتكلم في التغيرات اللي بتحصل للمراهقين في السن ده، هستكمل معاكم كمان ايه التغيرات اللي بتحصل ليهم في السن ده. من اكتر الملاحظات اللي الامهات والاباء بيقولوها ان اولادنا اصبحوا اكثر ذكاء، اكثر خداعا، اكثر قدرة على انهم يستروا نفسهم بعيد عننا، لدرجة ان في كتير من الاباء والامهات اما يوصل لهم بعض الاخبار عن اولادهم بيفتحوا بقهم، ابني عمل كده، بنتي بتتصرف التصرف ده، وكأن الاولاد اصبحوا اكثر ذكاء وما بقيناش نعرف نجاريهم في ذكائهم وما بنقدرش نجاريهم في سلوكياتهم وفي اسلوبهم المتبع في العمر السني ده. وده متغير من المتغيرات اللي لازم ناخد بالنا منه ونستوعبه ونلاحظ انه متغير طبيعي موجود. ازاي اقدر احجم الذكاء ده انه يروح للسلبيات؟ لازم العلاقة بيني وبين اولادي تبقى صريحة واضحة، الاسرار مفيش، ابني يبقى عنده القدرة ان يجي يقول لي انا عملت كذا وصدري متسع. بفكركم دايما بعلاقتنا مع الله، علاقة غريبة لكنها متميزة، علاقة عبد بإله. وبالرغم ان احنا بنغلط كتير، لكن اما بنرجع لربنا وهو شايفنا واحنا بنغلط، واحنا عادة اما بنغلط بيبقى هو شايفنا وعارفين انه شايفنا، وبالرغم من كده بنقول احنا راجعين لك اغفر لنا. ربنا بيبيض الصفحة وبيغفر لنا مهما وصل المشاكل ومهما وصلت عيوبنا في علاقتنا مع الله، دايما الصفحة بتاعتنا صفحة بيضة طالما رجعت لي. ليه ما بنتعاملش مع اولادنا بنفس المنطلق من الرحمة والرأفة وما بنحكمش على اولادنا الاحكام النهائية السلبية اللي دايما بنحكم بيها علينا؟ ليه ما نستمدش من علاقتنا مع الله علاقتنا مع اولادنا ونسامحهم ونعدلهم، وفي نفس الوقت في ثواب وعقاب، في نظام مقايضة، في نظام، بس في نفس الوقت بعاقب وابني في حضني، بعاقب وانا بطبطب على ابني، بعاقب وعلاقتي دي متصلة. من اجمل ما اتذكره في فتح خيبر موقف صحابي من الصحابة، تحريم الخمر تم سنة 6 هجرية وخيبر كانت 7 هجرية، ما بين التحريم وما بين فتح خيبر سنة كاملة 12 شهر. وكان معروف ان العرب بالنسبة لهم الخمر حاجة يعني اساسية، وكانوا بيطلقوا ابيات شعر في وصف الخمر ويعني حاجة كتير. اليهود اما بدأ حصن ناعم يسقط في يد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، فضوا الحصن كله وما سابوش غير الخمور. عسى ان صحابي من الصحابة يشرب، وفعلا صحابي اشتهر باسم عبد الله الخمار، مش لانه خمار، لانه وقع في هذا الامر شرب، فخرج على الجيش فوجدوا حالته في حالة من السكر، سابوه لحد ما فاق، وقعوا عليه الجلد 40 جلدة، وبعد ما وقعوا 40 جلدة كله قام وقاعدين متحلقين حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم، وده قام تعبان منهك من الضرب، فبيبص فما وجدش غير مكان جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ يخترق الصفوف هو كان شارب ايه؟ شارب خمر وعمل كبيرة وتعاقب عليها. المفروض في حكمنا احنا يدارى بقى، يستخبى، يتكسف، يعني يستحي، يتكسف على دمه، يعني يبقى ورا مستخبي. لا، ده اخترق الصفوف وجاي يقعد جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ما عجبوش الوضع، وكأنه عاوز يقول له يا اخي استحي، ده انت لسه شارب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم رد جميل، رد كده يعني بجد. ألم تضربوه؟ ألم تأخذوا حقكم منه؟ انتوا مش عاقبتوه خلاص؟ انسوا بقى، انسوا انه غلط، انسوا انه هو لخبط، انسوا انه عمل بلاوي، وابتدوا صفحة جديدة مع اولادكم. دايما الشكوى المريرة للاولاد، بصراحة مش طايقين، ماما خنيقة، ماما كل لما نتخانق ونعمل غلط تقول لك يلي عملت كذا وسويت كذا وعملت كذا، وناسي اللي عملته في الحتة الفلانية، وناسي اما جرستنا في نعرفش ايه، وناسي اما عملت كذا. حاجة تخنوا، انسوا، خلوا ذاكرتكم دايما للاشياء الايجابية بالنسبة لاولادكم عشان العلاقة تبقى احسن. لو بتعامل مع شخص، انا شخصيا كل ما بيشوفني بيفكرني بشيء سلبي او بيقول لي شيء سلبي او بينتقدني او بيفكرني بغلطة، تأكد ان انا مش هحب اشوفه، مش هحب اجتمع معاه، مش هحب اعمل علاقة معاه. كذلك اولادنا محتاجين علاقة قوية. يبقى لو سمحتم عاقبتم وغلط وسمحتم بعد ما عاقبتم، انسوا اللي حصل عشان تديهم فرصة انهم يبتدوا بداية جديدة، في بداية احسن، في وضع افضل، عشان العلاقة دايما تستمر من افضل الى افضل. دي النقطة الاولانية، الذكاء بيزداد، وعشان كده بيداروا حاجات، عشان بابا وماما مش بيحبوا الصاحب الفلاني فبداري عليهم ان انا بقابله، يعني بابا وماما بيحبونيش اسمع حاجة، معرفش بسمع كده بذكاء، وهكذا. النقطة التانية اللي بنأكد عليها واحنا بنتعامل مع اولادنا، وده مش متغير من المتغيرات، لو عاقبناهم خلاص ابتسم في وشه بقى. في ناس عندهم حاجة عجيبة جدا، اني عاقبت ابني اكشر. انت مش لسه غلطان؟ انت مش لسه عامل؟ خلاص افرد وشك بقى، ابتسم، اضحك، هزر، غلط، مش لسه ضربته؟ مش لسه خنقته؟ مش لسه عملته؟ ليه بتكشر؟ خلاص عديها، ربنا يعدي لك حاجات كتيرة، ويمررنا على الصراط مروط الريح، يعني او كالبرق يا رب يوم القيامة. النقطة التانية بقى من الحاجات اللي بتتغير في اولادنا قوي، ودي حاجة بيشترك فيها الاولاد جميعا، ان بيبتدي الاولاد من اولى اعدادي اصدقائهم واصحابهم بيبقى تأثيرهم عليهم كبير، لدرجة ان ولد من الاولاد ممكن يقول لباباه اصل انت مش فاهم يا بابا، ده محمد زميلي بيفهم في كل حاجة، ده محمد زميلي قال لي كذا. طبعا انا محمد زميله ده اللي عنده 12 سنة هيبقى عارف اكتر من كذا، ويقعد يجادل ان صاحبه قال له حاجة. تأثير الاصدقاء على اولادنا في الفتحة دي بيزيد قوي، وبيبقى مؤثر قوي، وبتبقى ملاحظ قوي. وخد بالك ان ده من الامور الطبيعية اللي بتمر على الاولاد في المرحلة السنية دي، وبيبقوا ملتصقين باصدقائهم اكتر. بس خد بالك، التصاقهم بيبقى سلبي، اما علاقتنا بيهم بتبقى وحشة. اعرف بنوتة في سن مراهقة عندها 14 سنة او 15 سنة متعلقة بصديقتها جدا اكتر من تعلقها بامها، وبتاخد موقف من امها وما بتحكي لهاش اي حاجة، لكن ممكن تحكي لصديقتها كل حاجة. العيب والقصور بيبقى فين؟ دايما بنقول في الاولاد، لا، في الام اللي صدرها مش رحب، مش بتسمع اولادها، بتطلق احكام، ما بتنتظرش للاخر، بتفكر في العقاب قبل ما تفكر ازاي تحل المشكلة. عشان كده لازم نلاحظ التغير ده. اما الاقي اولادي بيبقى تأثير اصدقائهم عليهم عالي ده طبيعي، اما الاقيهم بينجرفوا وراء اصدقائهم باخطاء انا معرفهاش، راجع علاقتك بابنك هتلاقيها مش جيدة 100%، وهتلاقي نظامك في بعض اوقات مش قائم على ثواب وعقاب سليم او نظام مقايضة سليم. بمعنى انا مش عاوز اتلوهكم بس يعني مهمة اوي المنطقة دي، اما ابني يعرف مجموعة من الاصدقاء ويبتدي يتأخر برا البيت، في الاول كانت الساعة 7 بقت 8 بقت 9 بقت 10 بقت 11 بقت 12 دلوقتي ممكن للساعة 2 الصبح، وبعضهم بيروح على الفجر، وكل سنة وانتوا طيبين، رمضان داخل بقى والسهر لحد الفجر ولعب الكرة معرفش لحد الساعة كام، وحاجات كتيرة جدا بتحصل في الشهر الكريم. انا تصرفي بيبقى عامل ازاي؟ ودي نقطة مهمة قوي، وركزوا قوي في اللي هقوله. عادة اولادنا في السن ده لهم مطالب، انهم يخرجوا، انهم يتفسحوا، ان يبقى عندهم مصروف، ان يبقى لهم بعض الخصوصية، انهم يبقى لهم بعض الحريات، لهم مطالب. ذكائي كأب وذكائي كأم ان نعمل مقايضة، وذكائي ان تبقى المقايضة فيها لون من الوان الانضباط. بمعنى ام من الامهات في منتهى الذكاء ابنها بدأ يتعرف على مجموعة من الاصدقاء، بدأ يتأخر، قالت له انا ما عنديش مانع انك تتأخر، لكن عندي مانع انك لو ما صليتش صلاة العشاء حاضر في المسجد وصلاة الفجر حاضر في المسجد. اليوم اللي مش هتصلي فيه الفجر حاضر في المسجد لمدة اسبوع ما فيش خروج مع اصدقائك. بدأ الولد يعمل النظام، فوجد انه لازم يرجع بدري شوية عن المعدل الطبيعي عشان يلحق صلاة الفجر، عشان اصل والدته ووالده متفقين مع اتفاقية انه لو اتأخر وما صلاش فجر يبقى وما صحيش يبقى هتبقى مشكلة. تصوروا النتيجة كانت المحصلة النهائية، وربنا يكرم الام دي، انه بدأ ينتظم على صلاة الفجر وصلاة العشاء، اتلم على مجموعة من الشباب في المسجد، انصلح حاله انصلاح شديد، ما بقاش متعلق باصدقائه الموجودين، الدنيا اتصلحت. سيبوا من النقطة دي، ولد عاوز يتأخر وماله، ما عندناش مانع اتأخر، بس المقابل ايه؟ بيني وبينكم المقابل ممكن يكون الولد ده بيسيء التعامل مع والدته، صوته بيعلى، بيقول الفاظ، بيعامل اخته وحش، بيناكش اخوه، بيناكف اخوه الكبير، مش منضبط في مذاكرته، مش منضبط في اخلاقياته، مش منضبط في الصلاة. اوكي ماشي، عاوز تتأخر ممكن نسمح لك ببعض التأخير، لكن انتظم في الصلاة، لو ما انتظمتش يبقى مفيش تأخير، لو ما تحسنتش علاقتك باختك يبقى مفيش تأخير، يبقى محتاج تقعد في البيت فترة تحسن علاقتك مع اختك. عاوز تتأخر ما عندناش مانع، بس حسن نظام مذاكرتك. عاوز تخرج مع اصدقائك الخروجة الفلانية وماله، بس اخلاقك ما تسوقش والفاظك ما تسوقش. نظام مقايضة بس بذكاء. انا عاوز اجيب حذاء جديد وماله، لازم افكر الحذاء له تمن وانا كأب بتعب في تمنه، ومؤكد لازم ابني يتعب ويقدر التعب بتاعي، يبقى لازم اكون في مقابل للحذاء. حتى القميص اللي بيلبسه، حتى التيشيرت اللي بيلبسه، حتى البنطلون اللي بيجيبه، حتى النظارة اللي بيشتريها، كل ده لابد ان يكون هناك نظام مقايضة موجود. ودي مش مقايضة مادية، دي بنسميها قدرتنا على ان احنا نحسس اولادنا في السن ده اللي بنقول عليه مستهتر ومش مقدر مجهودنا قد ايه لازم يتعب عشان يحصل على الاشياء. ومن اجمل ما يمكن اسر بتقول لأولادها عاوزين مصروف اشتغلوا. ناس كتير تنعر الكدابة، ابني انا يشتغل في الصيف ليه؟ احنا محتاجين. يعني من اجمل ما رأيت في في في مشوار حياتي، احد اكبر يعني رجال الصناعة في مصر، يعني كان بيجيب ابنه وهو في اعدادي ويبتدي يمسح المكن بتاع المصنع، وكنت يوميها اقول له يعني انت بتعمل كده ليه؟ عشان مش هيعرف قيمة المصنع ده، وما يعرفش قيمة الوضع ده ساعة ما يتعين في رئاسة الادارة الا لما يتعب. قلت له من السهل انك تدي له مصروف، قال لي لازم يعرف قيمة القرش وقيمة الحاجة اللي بنديها. في امهات واباء يقولك احنا موجودين عشان نريح اولادنا، احنا موجودين عشان يطلبوا واحنا نعمل، احنا تعبنا كتير في حياتنا مش عاوزين اولادنا يتعبوا. طيب يا سيدي، في كتير من الاحيان بتشتكي انك انت ابنك مش مقدر مجهودك. ام تيجي تقول لابنها احنا عملنا لك كتير، الابن يرد الطبيعي انك تعمل لنا ده، مش جديد، كل الامهات بتعمل كده. ام ممكن تتفطر وتعيط وتدمع قدام ابنها وتقول له بالله عليك، اقسم لك بالله، صلح من سلوكك ولا في اي تأثير للدمعتين اللي بتنزل من الام ولا للكلام بتاع الام. عارفين ليه؟ لان احنا ما علمناهمش انهم يعتمدوا على نفسهم في الحصول على الاشياء. اعرف اب كان يقول يوم الاجازة انتوا ايام الدراسة ما ترتبوش حاجة لانكم تعبانين، لكن يوم الاجازة الاولاد من الصبح بيرتبوا في البيت وبينسقوه عشان اللي حينظم ويرتب حينزل معايا يتفسح النهاردة، واللي مش هيخلص في معاده حيفوتوا نزوله معايا. بعض الاوقات ناس تقولك انت بتتكلم على هواك، انت بتتكلم كلام وكأن في الموضوع سهل. عشان كده بقول لكم ابتدوا من البداية، من السن الصغير، من سن 6 سنوات، في نظام المقايضات ونظام تحمل المسؤولية ونظام دفع الثمن لكل شيء نقدمه لأولادنا. في بعض أوقات محادثة تمت بين أب وأم وابن، الابن مستهتر جدا ومش عاوز يعمل حاجة، وشايف ان بابا وماما عليهم انهم يقدموا له كل شيء وهو ما عليهوش اي حاجة. يوم ما بيذاكر بيقول بذاكر لكم، يوم ما بيوضب الأوضة بيقول وضبت لكم، يوم ما بيعمل حاجة عملت لكم. الأب بذكاء كده قال تعالى محمد، لو انا جيت في يوم قلت لكم انا مش عاوز اشتغل ومش هصرف على البيت وزهقت وحسافر وتصرفه، في عينك هبقى اب مثالي واب قايم بدوره؟ الولد قال له لا طبعا، احنا هنعيش ازاي؟ ماما قالت له طب يا حبيبي لو انا جيت وقلت لكم هاي انا رايح النادي اقعد مع صحباتي هتغدى وترجعوا البيت ما تلاقوش لأكل ولا شرب ولا هدمة نظيفة ولا حاجة مترتبة ولا اي شيء، ويوم ما ارجع لكم اخر اليوم انت كنت فين يا ماما؟ الحاجة مش متوضبة؟ اقول لكم كنت مع اصدقائي واصحابي. الولد فعلا بدأ يفكر، اه صحيح، ما انا لازم يبقى لي وظيفة. اه انت ليك وظيفة، ولازم نقعد مع اولادنا ونعمل لهم الورقة دي. الورقة دي عبارة عن محمد اهو في الوسط، ويطلع من محمد الوظائف اللي بيقوم بيها محمد. محمد طالب وابن واخ وعابد وصديق وواصل رحمه ورياضي، كل الحاجات دي لازم تأديها وبنسب، ما ينفعش تبقى صديق من غير ما تبقى رياضي، من غير ما تبقى ابن، من غير ما تبقى بتذاكر كويس، وابتدي ارتب حياة ابني من البداية من بدري. الحقوا اولادكم في سن 12، الحقوهم قبل سن 12، وابتدي رتبوا معاهم واعملوا لهم جداول والزموهم كده، اسهل من السن اللي بيبقى عند 19 وكل ام تقول لي مش قادرين نتحكم فيهم، دول بيفتحوا الباب ويخرجوا من غير استئذان. وبالتالي مطلوب قوي ان انا اخد بالي من المفاهيم الجميلة دي ونبتدي نرتبها مع اولادنا. لازم نشعرهم مع التغيرات اللي بتحصل لهم دي كلها ان عليهم مسؤولية تجاه اولاد، تجاه باباهم، تجاه مامتهم. انا بافجع اما الاقي ام سخنة قايمة دايخة عندها برد ركابها بتوجعها عشان تحضر الاكل للمحاريس، بترتب البيت لاولادها. طب ارتاحي وسيبيهم يقدمولك زي ما قدمتي، ولانها ما عودتهمش ولا هم هنا الاكل فين ولا هم حاسين. انا بكلمكم كأب وبكلمك كأم، من اصعب الاحاسيس انك تتعبي او نتعب. ولادنا ما يحسوش قد ايه احنا بنتعب. الواحد فينا ممكن يصل لاتنين الصبح وتلاتة الصبح واربعة الصبح، وممكن يصحى بدري من الساعة 7 ويوصل الليل بالنهار، وممكن يتعرض في شغله لاهانات ومشاكل وضغوط، وممكن يتعرض لحاجات كتير قوي. صعب قوي ان ابني ما يشاركنيش ده، صعب قوي ان ابني ما يحسش باللي بقدمه. انكار الذات شيء حلو، لكن ابني لازم يعرف قد ايه انا بعزه، عشان كده بتعب عشانه، وعشان كده لازم تتعب عشاننا، عشان نعرف معزتنا عندك. لازم المفاهيم دي تخش. مفيش عطاء بلا حدود، مفيش حاجة اسمها ندي وبس من غير مقابل. السن ده محتاج قيود، وقيود كتيرة عشان تقدر تضبطي السلوك. المحاضرات لا تجدي في السن ده، المحاضرات لا تجدي في السن ده، التوجيه المباشر لا يجدي في السن ده، لكن المقايضات تجدي في هذا السن، المقابل يجدي في هذا السن، خد وهات تجدي في هذا السن. وفكركم بأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وجعلهم معرفة أساسية عندنا. اللي هيعمل خير هيتحط في ميزان حسناته يقرب من الجنة، واللي هيعمل شر وما يتراجعش فيه هيتحط في ميزان سيئاته ويقرب من النار. عاوز تخش الجنة اتعب، عاوز تخش النار اتعب بس في سكة تانية. عاوز تحمي نفسك من النار يبقى لازم تتعب وتمشي في سكة الجنة. اولادنا لازم يتغرس في نفوسهم انهم لازم يتعبوا عشان يحصلوا على اللي بنعمله. من اجمل ما يمكن صورة الفلاح اما بياخد ولاده يعزقوا في الارض ويتعبوا، بعد ما يرجع من المدرسة يشارك والده في تعبه ويرجع يذاكر عشان يحس بالمسؤولية. عشان كده من اجمل المناظر منظر الولد اللي كان بيمسح المكنة ووالده مدير عام الشركة كلها، منظر يفرح. عشان كده هو النهاردة بيتقلب منصب نائب المدير العام بعد ما تخرج وهو قادر يشيل المسؤولية. ان اولادنا يشتغلوا وماله ليه لا، يتحملوا مسؤولية بدل الوقت اللي بيتهدر، بدل منظومة الوقت اللي بيتهدر، بدل منظومة الوقت اللي بيضيع، سواء كان في الشات، سواء على الكمبيوتر، سواء كان في كذا، سواء كان في كذا. نصحى ونصحى للمتغيرات اللي بتحصل في فترة المراهقة. ألخص الكلام اللي أنا قلته لأن تهنا كتير. نمرة واحد، ذكاء أولادنا بيزداد في المرحلة دي، وممكن يستخدموها في أنهم يخبوا عنا الأشياء الكتيرة اللي بيعملوها. النقطة الثانية، ان اصدقائهم بيبقى لهم تأثير قوي، والتأثير ده هيجي نتيجة طبيعية لمرحلة سنية، لكن عشان تأثير اصدقائهم يقل لازم علاقتي باولادي تبقى كويسة. النقطة الثالثة، أولادي بيبقى لهم متطلبات بتزيد باستمرار، عشان كده لازم يبقى فيه نظام مقايضات ونظام عاوز كذا يبقى لازم تعمل كذا، عاوزنا نتعب في شغلنا ونوفر لك كذا يبقى لازم انت كمان تتعب في كذا. مفيش حاجة أمر مسلم بيه، مفيش حاجة اسمها هو كده وإذا كان عاجب. النقطة الرابعة، نشفان الدماغ. النقطة الرابعة نشفان الدماغ، وكتير من الأمهات تقول لك ده دماغه نشفة ده عنيد. على فكرة العند ده سمة حلوة لو في الخير، لكن لو في الشر بتبقى صعب قوي. افتكر كده وانا بختم حلقتي قصة سيدنا سعد بن ابي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم. كان له ام بيعشقها، اشتهر بين العرب حب سيدنا سعد لوالدته. والدته اول ما عرفت ان سعد صبأ يعني اسلم، يعني اتجه الى الدين الجديد، اتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالت لازم أأثر على قرار ابني. فقالت والله ما أطعم، مش هاكل ولا أشرب ولا أستظل بظل ولا أرجل شعري، يعني لا هسرح شعري ولا هقعد في ظل وهقعد في الشمس المحرقة تجيلي ضربة شمس، ومش هاكل ومش هشرب. سيدنا سعد تعب قوي واتضايق قوي وبدأ يبقى مضغوط وزعلان، بيحب والدته لكن مؤمن بفكرته، ويا سلام لو أولادنا يبقى مؤمنين بالأفكار الجميلة دي. على فكرة في أولاد كتير قوي بيبقى مؤمنين بأفكار جميلة جدا، يعني أفتكر إن في شاب كان مؤمن جدا لازم ينزل يصلي في المسجد حاضر، ووالده كان بيقف له، والدته كان بتقول له خايفين عليك، اللي بيصلوا في المسجد ده ممكن يحصل لهم حاجات كتيرة، وهو راسه ألف سيف، لازم أصلي يعني لازم أصلي، ولازم أنزل يعني لازم أنزل، تصميم في اتجاه حلو. سيدنا سعد بعد ما حسم القضية وانتهت القضية راح لوالدته وقال لها اطعمي أو لا تطعمي، اشربي أو لا تشربي، استظلي أو لا تستظلي، يعني رجلي شعرك أو لا ترجلي شعري، فلن أعود عن دين محمد. طبيعة سن بيبقى عند، بس لو كان في الخير هيبقى أفضل. عشان كده بنقول إن أولادنا بيبقى عندة شوية في صداقتهم في أفكارهم في كلامهم في أسلوبهم، وأفضل وسيلة الحوار، أفضل وسيلة مش الأوامر، أفضل وسيلة المقايضات، ان احنا نوصل لحل وسط. عاوز تسهر للساعة 2 انا عاوزك اجيبك الساعة 10 ممكن للساعة 12 بس بشرط ما ترجعليش باخلاق مش كويسة او تشرب لي سجارة او تتعرف على بنت او انك انت تعمل حاجة مش كويسة او نلاقي ان مستواك الدراسي بيقل وهكذا. لسه فيه متغيرات كتيرة جدا في فترة المراهقة، لكن الاهم ان احنا لازم يكون عندنا معرفة ان السن ده سن محتاج مجهود من كل اب ومن كل ام. سن بيقول عليه سيدنا علي ابن ابي طالب قلب الحدث كالارض الطيبة اذا القيت البذر تنل الحصاد، والحدث من سن 12 لسن 19. لازم أقول اللهم بلغنا رمضان، لأن خلاص رمضان على الأبواب، وأذكركم وأذكر نفسي يعني بدعاء صحب الكرام، اللهم بلغنا رمضان، ويا رب بالرغم من ذنوبنا وأثمنا وأخطأنا وعيوبنا أن تنظر إلينا أول ليلة في رمضان وتنادي ملائكتك فتقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهؤلاء. يا رب نكون منهم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.